ما معنى أن تنقض المرأة شعرها؟ الماء النساء عادة يضفرن الشعر يجعلنه ضفائر، فمعنى تنقضه يعني تنقض هذه الضفائر عند الاغتسال. نعم. هل المضمضة والاستنشاق قبل تعميم الماء أو بعد؟ وهل يكفي عن الوضوء؟ المضمضة والاستنشاق عند تعميم البدن، إذا اكتفيت بالتعميم ولم تقدم الوضوء، المضمضة والاستنشاق عند تعميم البدن بالماء، عند تعميم البدن بالماء. أما كون تعميم البدن بالماء يجزي عن الوضوء، نعم بالإجماع يجزي، لكن الأفضل أن الأفضل كما تقدم معكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة. نعم. من أجنب ثم جن بعد ذلك هل يجب عليه الغسل؟ نعم، إذا كانت عليه الجنابة، يعني إذا كانت عليه الجنابة قبل وهو عاقل ثم جن، إذا أفاق يغتسل، إذا أفاق يغتسل لأنه سيعود للعبادة. نعم. هل يوم الجمعة إذا كنت جنبا هل أغتسل غسلا واحد أم غسلين؟ لا، غسل واحد الذي ذكره الماتن، غسل واحد، يعني تغتسل للجنابة ويكفي عن غسل الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل في سؤال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المحتلمة غسل؟ قال إذا نعم إذا رأت الماء. هل مفهوم المخالفة أنه إذا لم يخرج الماء ولم ترى الماء لا غسل؟ نعم، على المحتلم جميعا سواء كان رجل أو امرأة، إذا لم يرى ماء على ملابسه أو بدنه فلا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، لأن القرينة لم توجد والعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لم توجد، فلا يجب عليه الغسل. والأصل الأصل عدم الجنابة، الأصل عدم الجنابة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما معنى غسل الميت فرض كفاية؟ غسل الميت فرض كفاية يعني معناه أنه إذا غسله يعني أحد الناس سقط الإثم عن الباقين. نعم. سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يغسله أحد أثم الكل. هذا هو معنى الفرض الكفائي. أما الفرض العيني فيجب على كل إنسان بعينه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل لماذا لا يصح الغسل بالماء المغصوب ويأثم على الغصب؟ نعم، هذا قاله بعض أهل العلم، هذا قاله بعض أهل العلم، قالوا يصح الماء الغسل والوضوء بالماء المغصوب ويأثم على غصبه وتحصل الطهارة، لأنه قد أجرى الماء على أعضائه، وإذا كان غسل على بدنه أجراه كذلك وحصلت الواجبات والشروط وكل ذلك، ولم يبق إلا كون الماء مغصوب فيأثم على غصبه ويصح تصح الطهارة، كما لو اغتسل وتوضأ في آنية الذهب والفضة. قال بعض أهل العلم الطهارة الصحيحة ويأثم على الاستعمال، فقال بعض العلم هذا، لكن الماتن يقول، الماتن يقول اشترط أن يكون الماء مباح. نعم. ومثل يا شيخنا إذا صلى في أرض مغصوبة فإن الصلاة صح ويأثم على الغصب، أليس كذلك؟ نعم، هذا عند الجمهور. نعم. عند الجمهور، أما عند فقهاء الحنابلة الرواية المشهورة لا تصح الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل لو عمم الغاسل البدن بالماء للتبرد والتنظف هل يجزئ هذا لرفع الحدث؟ لا، لا يجزي، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي رفع الحدث فلا يجزي في هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل غسل الجمعة يرفع الحدث الأصغر إذا صب عليه الماء فقط؟ نعم، ظاهر كلام الماتن يرفع، ظاهر كلام الماتن يرفع، لكن السنة والأكمل أن يتوضأ. أما إذا نوى يعني الاغتسال للجمعة والذهاب إلى الجمعة ونوى دخول الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأصغر، حتى لو لم يعني يتوضأ الوضوء الماء المعروف حصلت الطهارة، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يسن السواك عند المضمضة في الغسل؟ لا, لا, الذي ورد به النص عند الوضوء, الذي ورد النص به صريحا عند الوضوء, عند كل وضوء أو عند كل صلاة. أما عند الغسل ما أعلم الدليل يعني نص على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء إذا اغتسل الغسل المجزئ؟ نعم يجزي, يجزي, لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. نعم. بالنسبة شيخنا لدخول الصغير في الكبير, مثل الغسل من للوضوء والغسل للجنابة, فإنه إذا اغتسل للجنابة ونوى رفع الحدث للجنابة فإنه يدخل فيه الوضوء, هل يشترط نيته بذلك؟ يعني الآن رجل سيتوضأ, نوى الوضوء وكان عليه غسل جنابة, فنوى أن يغتسل غسل رفع الحدث, هل يشترط أن ينوي الوضوء حتى يخرج من هذا الغسل وهو رفع الحدث الأكبر وتوضأ للصلاة؟ لا, لا, لا يشترط أن ينوي ذلك, لكن لو اشترط صح. أما لو اشترط رفع الحدث اغتسل وعم بدنه بالماء واغتسل ونوى رفع الحدث ارتفع الحدث, لأن هذا حدث وهذا حدث وقد حصلت النية, لكن لو نوى الاثنين ارتفع الحدثان, الحدث الأكبر والأصغر. نعم. خلاص انتهت الأسئلة. كلمة حول ختان الإناث. ختان الإناث, أما عند فقهاء الحنابلة فيجب الختان كما يجب على الرجال, فالذكور يجب على الإناث أيضا, والمسألة فيها خلاف. بعض العلم يقول ختان النساء الإناث سنة, وبعضهم يقول مباح, لكن الأوسط يعني الوسط أنه سنة, يعني إن فعل ولا يترتب عليه ضرر فهذا من السنة, وإن لم يفعل فلا حرج, وإن ترتب عليه ضرر حرم, حرم خصوصا في هذا العصر, لأنه كما سمعنا حصلت وفيات بسبب الختان لعدم الخبرة وعدم المعرفة في هذا الباب, فإذا حصل ضرر فلا تختن المرأة. ثم المرأة لا يحصل لها ضرر بعدم الختان, لا يحصل لها ضرر بعدم الختان, اللهم إلا أنهم قالوا أن الختان يقلل من غلمتها يعني من الشهوة عندها, وهذا أمر يعني غير مقصود, يعني غير مقصود للشرع, فالختان للنساء لا يجب على الصحيح, والله أعلم. آخر سؤال يا شيخنا. نعم. ما هو الضابط في دخول المرأة الحائض إلى حلقات التحفيظ؟ ما هو الضابط يا شيخنا في دخول المرأة الحائض إلى حلقات التحفيظ, حيث أن هناك بعض المعلمات تقول للنساء يعني تحفظنا جيدا ولا تمسسنا المصحف إلا بحائل؟ أما جمهور أهل العلم فعندهم, جمهور العلماء عندهم, لا تدخل الحائض المسجد ولا تمكث في المسجد ولا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف, هذا عند جمهور أهل العلم. لكن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وبعض العلماء قال المرأة يجوز أن تقرأ القرآن إذا كانت تقرأ من حفظها, حتى لو إذا كانت معلمة أيضا أو طالبة لها أن تقرأ من المصحف لكن تمسه بحائل, هكذا قالوا. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة إذا تحفظت وأمن التلويث المسجد, أمن التلويث المسجد ولا تمس المصحف إلا بحائل, الذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك, خصوصا إذا وجدت الحاجة لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تناول النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة يعني السجادة المصلية, وكانت ترجل رأسه عليه الصلاة والسلام وهي في حجرتها, وهذا يعني قد أدخلت بعض بدنها إلى المسجد, إلى المسجد, النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف, فالمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حيضتك ليست بيدك, فإذا أمنت التلويث، إذا أمن التلويث المسجد وتمس المصحف بحائل لحاجة للقراءة، فالذي يظهر لي أنه ما المانع من هذا. والعلماء بعضهم يشدد في هذه المسألة، بعضهم يشدد في هذه المسألة ويستدلون بأدلة، ومما يستدلون به يعني الآية في الجنب: ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال: وجنابة الحائض أعظم من جنابة الجنب. فالمهم أنا كما ذكرت لكم، والعلم عند الله تعالى، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.